عشرة فجاءات ظهرية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم موجزا لأهم الأنباء نشبعه بتحليل إخباري. هذا أولا موجز الأنباء، أقرأه مروى أمين. بدأت بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مساء اليوم الجولة السادسة من سلسلة الحوار الوطني.